ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، وبيع الباقي اللاء ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبله، وأن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا أو عكسه، أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقسطه. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. والبيع جائز بالإجماع كما قال الشارح. وذكر الشيخ منصور أن العلماء يقدمون البيوع على الأنكحة لشدة الحاجة إليها، وأيضا قال: هو مما ينبغي أن يهتم به لعموم البلوى، إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع وشراء، فيجب معرفة ذلك الحكم في ذلك قبل التلبس به. وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز المكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله عز وجل فيه. وكما ذكر الشارح أن البيع جائز بالإجماع لقوله تعالى: وحل الله البيع، ولفعله صلى الله عليه وسلم وإقراره وأصحابه على البيع. والحكمة تقتضي، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه ولا يبذله بغير عوض غالبا، ففي تجويز البيع وصول لغرضه ودفع لحاجته. قال رحمه الله: وهو عرف الماتر رحمه الله البيع في الشرع مباشرة، وقال: مبادلة مال وفي الذمة. والبيع في اللغة كما قال الشارح أيضا الشيخ منصور: أخذ شيء وإعطاء شيء، قاله ابن هبير رحمه الله. قال المؤلف الماتن رحمه الله: وهو مبادلة، هذا تعريفه في الشرع، مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر مثل أحدهم على التأبيد غير ربا وقرض. هذا التعريف الذي اختاره الماتن هنا، وكذلك مشى عليه الحجاوي رحمه الله في الإقناع مخالفا للتنقيح، للمنقح خالفه في التنقيح وتعقبه في التنقيح في تعريف البيع. قال: مبادلة مال. يقول الشيخ منصور: معنى مبادلة هو جعل شيء مقابلة شيء في مقابلة شيء آخر، جعل شيء في مقابلة شيء آخر. والمال كما سيأتي تعريفه هو عين مباحة النفع من غير حاجة ولا ضرورة، وستأتي إن شاء الله لأنها من شروط صحة البيع. قال: ولو في الذمة، ولو كان هذا المال في الذمة، كمثلا بعتك هذه السيارة بعشرة ريالات، إذا قلت عشرة ريالات فإن هذا الثمن يكون في إيش؟ في الذمة. أما إذا قلت بعتك هذه السيارة بهذه العشرة ريالات فهذا الثمن معين، والمعين الثمن المعين هو عكس الذي في الذمة، الثمن المعين هو عكس الذي في الذمة. قال: ولو في الذمة، ولو كان هذا المال في الذمة، يعني معين أو كان في الذمة. كذلك يطلق البيع على مبادلة المنفعة المباحة، المنفعة المباحة يصح بيعها. قال: كممر بمثل أحدهما، كالممر مثلا تبيع منفعة المرور في هذه في هذا الطريق مثلا، أو تبيعه مثلا منفعة مرور الأسلاك فوق البيت، أو مرور مواسير المياه، منفعة مرور مواسير المياه أو الأنابيب فوق البيت أو في أرضك، فيجوز بيع المنفعة، يجوز بيع منفعة العين، لأن العين فيها تشتمل على جنسها ماهيتها العين وأيضا المنفعة التي فيها، فيجوز بيع المنفعة فقط. وبعضهم يسأل ما الفائدة من صحة بيع المنفعة؟ إذا بعتك منفعة مرور في الدار هنا ما الفائدة؟ هل هناك هل يبقى لي أنا البائع، هل يبقى لي فائدة أو لا يبقى لي فائدة إذا بعتك منفعة المرور في هذه الطريق؟ هل للبائع منفعة الآن أو بقي له فائدة ولا لم يبق له فائدة؟ أنا عندي أرض وبعتها على البلدية لكي تمر فيها مثلا أنابيب الماء مثلا أو المصلحة أو الكهرباء تمر فيها، العين رقبة الأرض هو مالكها، أما المنفعة فهي طيب، هذا يجوز ولا يجوز؟ يجوز. ما الفائدة التي تبقى لي للشخص هذا البائع؟ طيب والثمرة؟ طيب والثمرة هايش؟ يعني الهواء تابع للقرار، للعين رقبة الأرض، يعني له أن يبني فيها مثلا، له أن يبني في الأرض هذه البائع هايش وياه إيش؟ أحسن، يستطيع البائع للمنفعة أن يبيعها، وحينئذ الثمن يقسم على العين والمنفعة، يقسم الثمن، فصاحب المنفعة يأخذ جزء وصاحب الرقبة يأخذ جزء، يأخذ جزء. تكلم الشيخ منصور هنا في حاشيته على الإقناع، نعم؟ لا خلاص، إذا باع كلاهما باعوا الأرض بمنفعته خلاص صارت لشخص واحد. هل الشيخ منصور هل قال يختص بيع المنافع بمنافع العقار فقط أو يشمل كل منفعة عين؟ مثل سيارة، مثلا عندي سيارة أبيعك منفعتها مثلا، هل يجوز أبيعك منفعة السيارة أو منفعة الثوب، أو يختص فقط بمنافع العقار؟ ما رأيكم؟ ها الشيخ منصور يعني كأنه مالي لأنه مختص بإيش؟ بمنافع العقار فقط، أما غير العقار فلا يصح بيع منفعته. والمنفعة يعني ستأتينا يعني في مواطن كثيرة، ينبغي يلحظها طالب العلم، منفعة هنا في البيع، عندنا منفعة قرض المنافع سيمر معنا، هل يصح قرض المنافع؟ المذهب لا يصح. وقف المنافع، هل يصح وقف المنافع؟ المذهب لا يصح وقف المنفعة، يعني تقف تقول هذه العمارة أقف منفعتها فقط، أما عينها لا أقفها، لا يصح. وهبة المنافع أيضا لا تصح، ما يصحون فقط إلا البيع منفعة وأيضا الوصية بالمنفعة، الوصية بالمنفعة دون العين. قال رحمه الله: كممر مثل أحدهما، بمثل أحدهما يعني بمثل المال والمنفعة، بمثل المال والمنفعة المباحة على التأبيد. هذا القيد يخرج إيش؟ يخرج الإجارة. وقال: غير ربا وقرض. وهذه مبادلة يقول ليست على وجه الربا أو على يعني مثل الربا، وليست قرضا أيضا. فالربا يسمى بيع، يسمى بيع إلا أن الله عز وجل حرمه. وأما القرض ففيه مبادلة، فيه مبادلة، لكن المقصود الأعظم فيه كما قال الشارح هو الإرفاق، هو الإرفاق. هذا تعريف الحجاوي، ذكرته في أول الدرس أن هذا هو تعريف الحجاوي في الإقناع. وأما تعريف المنتهى فعرفه بقوله كذلك في التنقيح والغاية غاية المنتهى، سأذكره بشكل سريع. قال: البيع مبادرة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا بأحدهما أو بمال في الذمة للملك على التأبيد غير ربا وقرض. وكأن الشيخ منصور يميل إلى تعريف الحجاوي في كشاف القناع، يميل إلى تعريفه أنه أولى وأفضل من تعريف المنتهى. قال رحمه الله: ينعقد بإجاب وقبول. وقبل ذلك، أركان البيع، كم ركن للبيع؟ أركانه أربعة: متعاقدان، ومعقود عليه، وصيغة أو معاطاة. والبيع له صورتان، البيع له صورتان. الصورة الأولى هي الصيغة القولية، وهي التي يكون فيها الإجابة وإيش؟ والقبول. قال: وينعقد بإجاب وقبول. والإجابة هو اللفظ الصادر من البائع، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري. وقبول بعده، يعني بعد الإجاب، بعد الإجاب. فيقول البائع: بعتك، ويقول المشتري: قبلت. هل يصح تقدم القبول؟ قال المؤتمن رحمه الله: وقبله يصح تقدم القبول من قبل إيش؟ المشتري. يبدي ويظهر القبول قبل أن يخرج، قبل أن يصدر من البائع الإجاب. قال: ويصح وقبله متراخيا عنه. يصح القبول إذا كان متراخيا عن الإجاب، يعني حتى لو كان متراخيا لا يشترط الفورية، حتى لو تراخى القبول عن الإجاب فيصح إذا كان العاقدان في المجلس. لكن قيده الشارح أن الإجاب إذا تقدم يشترط أن يكون بلفظ الأمر أو الماضي المجرد عن إيش؟ الاستفهام، بلفظ الأمر أو الماضي المجرد عن الاستفهام. فالماضي مثل إيش يقول؟ ماذا يقول مثلا؟ بعني مثلا، بعني. يقول المشتري: بعني. فيقول البائع: بعتكه. وأما بلفظ الأمر فيقول: لا، هذا لفظ الأمر، بعني. الماضي يقول: اشتريت منك. فيقول البائع: بعتك. طيب بلفظ المضارع، بلفظ الفعل المضارع، هل ينعقد؟ تبيعني هذه السيارة؟ لا ينعقد مطلقا، لا ينعقد إذا كان باللفظ الأمر، باللفظ الفعل المضارع. قال: متراخيا عنه في مجلسه، فإن تشاغل بما يقطعه بطل. فإن تشاغل بما يقطع، يعني إذا حصل تشاغل بين الإجاب والقبول، يعني تأخر القبول عن الإجاب وتشاغل في قبل صدور القبول من المشتري، تشاغلوا بأشياء لا تتعلق بالبيع، فإن الإجابة يبطل، الإجابة الذي صدر من البائع يبطل. ويشترط لصحة الصيغة القولية ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون القبول على وفق الإجاب، أن يكون القبول على وفق الإجاب في النقد والقدر والحلول والتأجيل. في النقد والقدر، مثلا لو قال البائع: بعتك هذه السيارة ب50، فقال المشتري: قبلت ب30، هل يصح الآن القبول؟ لا يصح. إذن لابد يكون القبول على وفق إيش؟ الإجاب. الشرط الثاني: لا يتشغل العاقدان بما يقطع البيع عرفا. هذا تقدم في كلام الماتن، ككلامهما بين الإجاب والقبول بكلام لا يتعلق بالعقد، بكلام لا يتعلق بالعقد. يقول: بعتك هذه السيارة، ثم يقول المشتري: مثلا أين ستذهب اليوم؟ وهل ستذهب الزواج؟ أو صليت الظهر؟ أو ثم يقول: قبلت. حينئذ نقول: لم ينعقد العقد. الشرط الثالث: اتصال القبول بالإيجاب ولو مع التراخي، حتى لو تأخر القبول عن الإيجاب وتراخى، لكن الشرط أن يكون في المجلس، لم يتفرقا، ما دام في المجلس، فإن تفرق قبل إتمامه بطل. نتكلم عن مسألة، وهي مسألة البيع بالكتابة. مسألة البيع بالكتابة، هل يصح البيع بالكتابة أو لا يصح، يعني يكتب شخص إلى آخر بعتك سيارتي الفلانية وهو في بلد أو في نفس البلد أو في الإنترنت مثلا، يرسل له بعتك السيارة الفلانية أو البضاعة الفلانية صفتها كذا وكذا. طبعا اشترط أن يكون المبيع هنا مما يصح فيه السلم حتى تنضبط صفاته، فهل يصح؟ فيقول لما وصل الخطاب إلى المشتري قال قبلت، لما وصل الخطاب المشتري يقول قبلت، هل يصح على المذهب أو لا يصح؟ ما رأيكم؟ آه يا شيخ، ما يصح على المذهب والإقناع طيب؟ نعم، ذهب صاحب الإقناع وتابعه في الغاية أن البيع بالكتابة صحيح، أن البيع بالكتابة صحيح. وذكر الشيخ منصور كلاما طويلا، والحاصله أن هذا متمشي على قول شيخ الإسلام رحمه الله. شيخ الإسلام قال، نقل في الكشاف، قال الشيخ التقي: ويجوز أن يقال إن كان العاقد الآخر حاضرا اعتبر قبوله، إذا كان المشتري موجود في نفس المجلس فيعتبر القبول مباشرة، وإن كان غائبا يعني عن المجلس، المشتري غائب عن المجلس، قال جاز تراخي القبول عن المجلس كما قلنا في ولاية القضاء، انتهى كلامه. ثم الشيخ منصور تعقبه وقال: وظاهر كلام أكثر الأصحاب خلافه، ظاهر كلام أكثر الأصحاب خلاف كلام الإقناع، وأنه لا يصح، لا يصح لعدم وجود الاتصال، لعدم وجود الاتصال. قال: وظاهر كلام أكثر الأصحاب خلافه، فإنه اعتبر في القبول أن يكون عقب الإيجاب. ثم ذكروا حكم التراخي على ما ذكروه، ما ذكره من التفصيل في المجلس فقط، إلى آخر كلامه رحمه الله. وذكر الشيخ منصور أنه لم يجد هذه المسألة في لا في الإقناع، لا في المنتهى، ولا في التنقيح، ولا في الإنصاف، ولا في أي كتاب. ثم رأيت في كتاب ابن عبد الهادي في زينة العرائس أن حكى الاتفاق أنه لا يصح البيع بالكتابة، لا يصح، يقول البيع لا يصح بالكتابة بلا خلاف فيه، هذا ذكره في كتابه زينة العرائس، وذكر أنه والله فيه مشكلة هذه عدم صحة البيع بالكتابة. طيب، بناء على تصحيح البيع بالكتابة، هل يصح البيع بالهاتف أو لا يصح؟ هل يصح البيع بالهاتف، يتصل على شخص ويقول بعتك سيارتي أو الشيء فلاني وصفته كذا، ثم يقول المشتري قبلت، هل يعني يصح حينئذ البيع بالهاتف أو لا يصح؟ يا شيخ، يعني إذا بناء على كلام الإقناع، الكتابة يعني التراخي غير موجود، أو يعني المجلس غير موجود أصلا، فإذا كان يصح بالكتابة فبالهاتف من باب أولى أن يصح. طيب، متى ينتهي المجلس في الهاتف؟ مجرد إغلاق إيش؟ السماعة. والبكتابة متى ينتهي مجلس لخيار المجلس؟ إذا وصل الكتاب وقال المشتري قبلت وفارق المجلس الذي هو فيه، وفارق. أما خيار البائع فهو مسكين، انتهى يعني خيار البائع انتهى. طيب، قال: وهي الصيغة القولية، الإجابة والقبول صيغة قولية، والصيغة الثانية التي ينعقد بها البيع وبمعاطاة، وهي الفعلية، بمعاطاة وهي الفعلية. والمعاطاة كما يعرفونه هو التناول، التناول. فإذا قال مثلا، سواء كانت المعاطاة من البائع والمشتري أو من أحدهما، فإن العقد يصح، أعطني بهذا الريال خبزا فيعطيه بدون أن يقول إيش بعتك هذا الخبز مثلا، أو مثلا يضع الريال ثم يأخذ إيش الخبز، فالعقد حينئذ يصح، العقد حينئذ يصح. وهل يشترط، هل يشترط أن يكون المالك للسلعة في المعاطاة حاضرا أو لا يشترط؟ هل يشترط أن يكون المالك حاضرا نقول لا يشترط، حتى لو لم يكن المالك حاضرا فإنه يصح العقد بالمعاطاة. لكن اشترط في الغاية، اشترط في الغاية أن يكون المبيع، إذا كان المالك غائب اشترط في صاحب الغاية أن يكون مبيعه يسيرا، أن يكون مبيعه يسيرا. كذلك الشيخ منصور اشترط أن يكون المبيع مما ينضبط ثمنه، يعني ثمنه معروف ومعين يعني محدد والكل يعرف هذا الثمن. أما إذا كان الثمن يحتاج إلى مساومة وأخذ ورد فيه فلا يصح إلا لابد أن يكون البائع موجود. طيب لو وضع، ذكر مسألة أيضا وهي لو وضع الثمن مثلا المشتري وأخذ الخبز وأخذ الثمن، فمن يضمن هذا الثمن، البائع ولا المشتري؟ إيش أحسنت. الخلوتي يقول يضمن البائع، والشيخ عثمان تلميذه قال يضمن المشتري لعدم قبض البائع له، والشيخ العنقري استظهر كلام الشيخ عثمان. قال رحمه الله وبمعاطاة وهي الفعلية، ويشترط البيع 7 شروط. ذكر الشيخ الغاية هنا، ذكر تنبيها وهي أن المعاطاة لا تصح ممن يتولى طرفي العقد، لا يصح العقد بالمعاطاة ممن تولى طرفي العقد، فلا بد حينئذ من إيش؟ من القول الذي يتولى طرف العقد، يعني يكون وكيلا عن البائع والمشتري أو يكون وكيلا عن أحدهما ويعقد مع نفسه، فلا يعني يصح البيع بالمعاطاة في من تولى طرفي العقد. أيضا ذكر في الغاية هنا كلام مهم جدا، وهو يقول متى ما بطل البيع، متى ما بطل البيع فيصح إذا قبض، فيصح إذا قبض، إذا حصل القبض. والآن كثير من العقود المعاصرة هي في الحقيقة، أو كثير منها على المذاهب، مذهب الحنابلة خاصة وغيره، أنها كثير منها يعني غير صحيح. لكن لو حصل القبض منهما فحينئذ نقول أن العقد صحيح. لكن هل هو بيع مستأنف أو يعني بيع مبني على ما سبق؟ هل هو بيع جديد مستأنف أو بيع مبني على ما سبق، يعني العقد انعقد الآن من حين القبض أو منعقد من قبل؟ له نقول أنه مستأنف الآن، مستأنف ليس، لأن لو قلنا من قبل منعقد لا يعني يكون عقد لازم، لا يجوز لأحدهما أن يتراجع. فإذا مر عليك عقد من العقود المعاصرة وخرجناها على المذهب وأنها باطلة، إذا حصل التقابض فإن العقد يكون إيش؟ يعني هذا دفع الثمن وهذا أحضر السلعة، مثل عقود مثلا اللي يسمون عقود التموين الآن في المستشفيات. عقود التموين إيش معنى عقود التموين؟ يا شيخ سعود، يعني يتعاقد مستشفى مع مثلا شركة تمول مستشفى بإيش؟ بالعشاء والغداء والإفطار مثلا، وإيش مدة لمدة شهر مليون مثلا، والإشكال أنه لا يحصل إيش؟ لا هذه مو مشكلة، لكن الإشكال لا يحصل قبض منهما ويقع العقد يوقعون عليه، لا يحصل قبض. لو حصل قبض من لأحد العوضين، لو أعطى المستشفى الشركة مليون هذا يصح العقد ما في مشكلة، لكن لا هذا سيأتي، هذا يصح بالصفة سنذكره إن شاء الله. لكن إذا مثلا نقول متى ما قبض المستشفى هذه الوجبات مثلا وعلم قدرها ودفع للبائع القيمة، حينئذ يكون العقد إيش؟ صحيح، وعقد جديد، عقد جديد. لكن العقد الذي وقعوه سابقا غير ملزم، لأنه عقد غير صحيح، عقد غير صحيح. قال رحمه الله نعم يشترطون في المعاطاة أن يكون الأخذ عقب الوضع، وهذا تعقبهم فيه الشيخ صاحب الغاية، قال أنه حتى يقول ما إذا قلنا أنه يبطل، مثلا لو وضع الريال أو للخبز مثلا ولم يأخذ الخبز، تأخر في أخذه، يقولون يبطل العقد. وضع الريال يقولون إذا وضع الريال لابد أن يأخذ الخبز مباشرة، يعني يكون عقبه وضع الثمن وأخذ السلعة مباشرة، لو تأخر يبطل. نقول بقول الغاية أنه إذا حصل القبض أي أحسن، هذا خلاص إذا حصل القبض فإنه يكون عقدا جديدا مستأنفا. قال رحمه الله اشترط للبيعة 7 شروط، أحدها التراضي منهما فلا يصح مكره بلا حق، لا يصح مكره بلا حق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضي، إنما البيع عن تراضي. لكن لو حصل العقد من مكره بحق فإن البيع حكمه يكون إيش؟ صحيحا، كما لو أكره الحاكم المدين على بيع ماله لوفاء دينه فإن العقد حينئذ في بيع المدين لماله مع في حال كونه مكرها على ذلك العقد فيه صحيح. كذلك ذكر هنا لا يصح بيع الهازل، بيع الهازل لا يصح، ولو حصل مثلا خلاف بين العاقدين يعني ادعى أحدهم الهزل فيقبل من العاقد أن البيع وقع هزلا بقرينة، إذا وجدت قرينة تدل على الهزل لئلا يعني يؤدي إلى إبطال عقود كثيرة، فإذا وجدت قرينة تدل على أن هذا كان هازلا في هذا العقد فإن البيع لا يكون صحيح، وإلا وإن لم تكن هناك قرينة فالبيع صحيح ولا ينظر لدعواه الهزل، فإن وجدت قرينة ويقولون يحلف معها وإلا يكون البيع أو العقد صحيح. الشرط الثاني أن يكون العاقد وهو الباع المشتري جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد، أن يكون العاقد جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد. قال فلا يصح تصرف صبي وسفيه، لا يصح تصرف الصبي كذلك السفيه وهو ناقص العقل إلا في حالتين بغير إذن ولي. الحالة الأولى التي يصح فيها تصرف الصبي إذا أذن الولي، إذا أذن له الولي فإن العقد يكون صحيحا ولو في الكثير، ولو في الكثير وجدت يبيع ذهب مثلا صبي فإن العقد معه يكون صحيح لأنه مأذون له من الولي. لقوله تعالى وابتلوا اليتامى، واليتامى يعني هم ما دون البلوغ، أي اختبروهم، وإنما تحقق بتفويض البيع والشراء إليه. ولو أذن يقول الشارح ويحرم الإذن بلا مصلحة، يحرم على الولي أن يأذن لموليه أن يبيع إلا وإذا وجدت مصلحة، فإن أذن بلا مصلحة أكيد لا شك أنه يحرم، لكن ما حكم عقد إيش؟ ها؟ الصبي. فإن أذن الولي لموليه للصبي ونحوه أن يبيع بلا مصلحة له فما حكم عقد الصبي؟ نقول يحرم، لكنه هل يصح أو لا يصح؟ الشيخ صاحب الغاية قال أنه يصح لكن يضمن الولي، يضمن الولي. وأما الشيخ عثمان بن قائد رحمه الله فيرى أنه لا يصح، لا يصح العقد ولو وجد الإذن من الولي. الحالة الثانية التي يصح فيها تصرف الصبي إذا تصرف في الشيء اليسير، إذا تصرف في الشيء اليسير عرفا فإنه يصح ولو بلا إذن، ولو بلا إذن. قال رحمه الله الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، هذا هو ضابط المال عند الحنابلة. ضابط المال عند الحنابلة هو أن يكون أن تكون هذه العين مباحة النفع من غير حاجة، يعني مباحة في جميع الأحوال، ما تباح في حال دون حال. إذن يشترط أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. وأنا ذكرت يشترط لكي تكون العين مالا شرطين أو شرطان، شرط أن يكون فيه منفعة ويخرج بذلك ما لا منفعة فيه كإيش؟ الحشرات. الشرط الثاني أن تكون المنفعة مباحة مطلقا، يعني في جميع الأحوال من غير حاجة ولا ضرورة، من غير حاجة ولا ضرورة. ما الذي يباح للحاجة؟ الكلب يباح الانتفاع به للحاجة في ثلاثة أمور فقط، وهي الصيد والحرث. وما الذي يباح وقت الضرورة فقط؟ إذا الكلب ليس مالا، الكلب ولو كان معلما ليس مالا ولا يصح بيعه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث. وما الذي لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة؟ أشياء كثيرة منها أشهرها الميتة. إذا الميتة هل هي مال؟ ليست مالا لأنها تباح في حال الضرورة، وأما في غير حال الضرورة فلا تباح. كذلك الكلب يباح في حال الحاجة فقط. فيشترط في العين حتى تكون مباحة أن تكون مباحة مطلقا في جميع الأحوال. وأما المنفعة المنفعة يشترط لكي تكون مالا أن تكون فقط إيش؟ مباحة. ويمثلون لها كما تقدم معنا منفعة الممر في الدار ومنفعة ممر الماء على سطح البيت. قال رحمه الله كالبغل والحمار. أخذ يعدد الأعيان التي يصح بيعها كالبغل والحمار. والبغل والحمار قالوا بصحة بيعهما لأن الناس يتبايعون في ذلك في كل عصر من غير نكير كما قال الشارح. لكن البغل والحمار هل هما طاهران أو نجس؟ البغل والحمار نجس. إذن هل من شروط صحة أو من شروط كون الشيء مالا أن يكون طاهرا؟ هل يشترط؟ إن قلت نعم صار مشكلة مع البغل والحمار. أو نقول لا لا يشترط. نعم. وكذلك السرجين النجس أي لا يصح، الأدهان النجسة أي ستأتينا. فوالله أعلم يعني تحتاج هذه يعني إلى تأمل في المذهب. يعني هل يشترط لكي يصح بيع العين تكون طاهرة؟ يعني هل يصح بيع النجسات أو لا يصح؟ يحتاج إلى تأمل. والغالب أنه في المذهب أنه لا يصح، أنه لا يصح. وإن كان في الفروع ذكر لما ذكروا السرجين النجس ذكر يتوجه منه بيع نجاسة يجوز انتفاع بها ولا فرق ولا إجماع كما قيل، يعني كأنه ترجيح له أنه يجوز بيع النجاسات. أصلا ما حكم الانتفاع بالنجاسات؟ ما حكم الانتفاع بالنجاسة؟ ما حكم الانتفاع بالنجاسة على المذهب؟ يحرم انتفاع بالنجاسات؟ لا يحرم. المذهب أنه يكره إلا مسألة واحدة ذكروها فقط وهي الأدهان النجسة. نعم الأدهان النجسة لا الأدهان النجسة تحرم، الأدهان النجسة محرمة. إيش النجسة تحرم، أما المتنجسة فيجوز الاستصباح بها، يعني انتفاع بها في شيء معين فقط في غير المسك كما سيأتي. طيب ثم قال رحمه الله كالبغل والحمار ودود القز الذي يخرج منه الحرير وبزره أو بزره كما في المصباح، وبيض الدود القز والفيل كذلك. الفيل يصح بيعه وسباع البهائم التي تصلح للصيد. هل كل سباع البهائم تصلح للصيد؟ نقول لا، فقط سباع البهائم التي تصلح الصيد هي التي يصح بيعها، وهناك سباع بهائم لا تصلح الصيد وحينئذ نقول لا يصح بيعها. التي تصلح الصيد مثل لها الشارح الشيخ منصور كالفهد والصقر فيجوز بيع الفهد مع أن الفهد عندنا في المذهب نجس أو طاهر؟ الفهد نجس والصقر كذلك نجس، الفهد نجس والصقر نجس، إلا أنه يصح بيعهما. أما الحيوانات أو السباع التي لا تصح الصيد فلا يصح بيعها كما صرح به في الإقناع، قال ولا يصح بيع السباع بهائم لا تصح الصيد، ولا جوارح طير، ولا جوارح طير لا تصح الصيد، كنمر، النمر هذا لا يصح الصيد، والذئب والدب والغراب هذه سباع لا تصلح، وجوارح يعني طيور لا تصلح للصيد. قال إلا الكلب، ذكر مستثنيات التي لا يصح بيعه، قال الكلب لا يصح بيعه ولو كان أيضا معلما كما ذكرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. ثانيا الحشرات لا يصح بيعها إلا دود القز، دود القز في الحقيقة من الحشرات لكنه يصح بيعه لما فيه من النفع، والحشرات والمصحف، المصحف نعم إيش إيه استثناء الشارح، خلنا ننتهي مثلا، والمصحف، المصحف لا يصح بيعه، لا يصح بيعه مطلقا، ظاهر كلام المصنف مطلقا سواء كان المشتري كافر أو مسلم، والمذهب فيه تفصيل وهو أنه إن كان مشتري مسلما فيحرم بيعه للمسلم ويصح، وأما إذا كان مشتري له كافرا فيحرم بيعه له ولا يصح. إذن الماتن خالف المذهب في هذه المسألة، وكما ذكرنا أن المصحف يصح بيعه مع التحريم للمسلم. قال والميت، هذا المستثنى الرابع، لا يصح بيعه، إن الله حرم بيع الميتة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويستثنى من الميتة الجراد والسمك، الجراد والسمك والسرجين، السرجين النجس لا يصح بيع السرجين، وهو روث الحيوانات النجسة، أو طاهرة لكن لا يؤكل لحمه كالقط مثلا، فروثه نجس لا يصح بيعه. ذكر ما الشارق المظاهر أنه يصح بيع الطاهر، من إذا كان السرجين من الحيوانات الطاهرة فأرواثها أيضا تكون طاهرة. قال والأدهان النجسة ولا المتنجسة، الأدهان النجسة ولا المتنجسة، لحديث جابر قيل رسول الله رأيت شحوم ميتة فقال لا هو حرام، ولا المتنجسة، ويجوز الاستصباح بها، هذا يعود إلى فقط المتنجسة، ويجوز الاستصباح بالمتنجسة لكن كما قال الشارع على وجه لا تتعدى نجاسته في غير مسجد، أما في المسجد فلا يجوز، لا يجوز الانتفاع بالأدهان المتنجسة في المسجد لئلا تنجسه. قال رحمه الله وأن يكون، هذا الشرط الرابع، أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، اشترط لصحة العقد أيضا أن يكون العقد صدر من مالك وقت العقد، يشترط أن يكون صدر من مالك وقت العقد، وعبارة الإقناع من مالك وقت الإيجاب والقبول ولو لم يعلم، لأن العبرة بما إيش في ظن المكلف المعاملات أو بما في نفس الأمر، العبرة في المعاملات كما قالوا هنا بما في نفس الواقع والأمر، يعني لو باع شيئا يظنه لغيره فتبين أنه له أنه له، فهل يصح البيع ولا يصح؟ يصح يصح. قال رحمه الله من مالك أو من يقوم مقامه. أما مال أو من يقوم مقامه، طبعا مقام المالك كالوكيل والولي كما قال الشارح. إذن المذهب لا يصح بيع ما لا يملكه إلا في صورتين في المذهب، في صورتين في المذهب يصح فيها البيع، وإن لم يكن البائع مالكا لما يبيعه. ما هي الصورتان؟ لا لا لا غير فضولي هذا غير. ها شلون؟ لا متى يعني هناك حالات يجوز فيها البيع لشيء. لا هناك باب في الفقه في بيع معدوم. ها السلم بيع معدوم لكنه مستثنى من الشارع طبعا مستثنى من الشارع. المذهب عندنا ايضا يصح بيع معدوم في صورته او الاشياء التي لا يملكها في صورته او نقول الاشياء التي هي غير موجوده وقت العقد. ها ايش؟ لا غير موجود ابدا يعني وقت العقد ابيعك شيء مو موجود ابدا وبعدين اروح اجيب لك ايش؟ استصناع في المذهب ما يصح الا اذا كان على وجه السلام وسياتي ان شاء الله ذكرها في الاقناع. ها هو بيع الموصوف عندنا وبيع بيع الموصوف يصح وله صورتان الموصوف وهذا مفيد جدا في المعاملات المالية المعاصرة. الموصوف المعين الموصوف المعين الموصوف المعين مثل أن يقول بعتك عبدي فلان أو سيارتي الفلانية وأنت تعرف هذه السيارة ورأيتها من قبل ثم يذكر صفاتها. هذا البيع الموصوف هذا الذي موصوف المعين يصح هو العقد الوحيد الذي يصح فيه التفرق قبل القبض. يعني لو كان مثلا المستشفى يشتري أغذية موجودة عند الممول هذا الذي مول المستشفى وهي موجودة أثناء العقد لكنها موصوفة فهذه يصح العقد فيها ويصح التفرق قبل قبض العوضين. خلاص يتفرقون بكرة نستلم العوض. نعم لا هذا يدخل فيما يملكه الثاني هي التي لا يملكه ستأتينا إن شاء الله. يقول في الإقناع ويصح بصفة وهو نوعان أحدهما بيع انتبهوا له هذه البيع بالصفة مهم في المعاملات المالية المعاصرة خاصة اللي يهتم بالمعاملات المالية المعاصرة حتى تتضح له صورة يعني أو الحكم لهذه المعاملة. يقول في الإقناع يقول ويصح البيع بصفة وهو نوعان أحدهما بيع عين معينة سواء كانت العين المعينة غائبة عن المجلس عقد مثلا يقول بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته أو كانت العين المبيعة بالصفة حاضرة موجودة مستورة كجارية منتقبة وأمتعة في ظروفها أو نحو ذلك. ثم قالوا هذا النوع يجوز تفرق من متبايعيه قبل قبض الثمن وقبل قبض المبيع ما في تقابض. يقول كحاضر يعني كأن هذا الموصوف معين كان موجود عندنا فيجوز فيه التفرق قبل القبض. هذا ما في إشكال كبير. الإشكال الكبير فيه الثاني والذي يدخل في بيع ما لا يملك. النوع الثاني الموصوف غير معين الموصوف غير المعين وهو مثل إيش؟ أن يقول نفس المثال لكن يقول بعتك عبدا تركيا بعتك سيارة يوكن موديلها 2000 وكذا ولونها كذا وهو غير موجود الآن عنده غير موجودة. وهذا النوع من البيع الذي بالصفة يشترط صحته ألا يتفرقا قبل إيش؟ قبض أحد العوضين. يشترط ألا يتفرقا قبل قبض أحد العوضين. هذا الموصوف يسمونه موصوف غير معين موصوف غير المعين لكن لابد أن يستقصي صفاته لابد يذكر صفاته حتى لا يحصل الخلاف. ثم رأيت فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي هل هذا البيع بالصفة يدخل في بيع ما ليس عندك؟ إيش؟ صحيح بس رأي الشيخ توجيهه جميل جدا. الشيخ سؤال الشيخ رحمه الله الذي يمنع يقولون له الذي يمنع بيع الموصوف في الذمة ويحتج بحديث لا تبع ما ليس عندك هل هو وجيه أم لا؟ قال إطلاق الجواب قال إطلاق منع بيع الموصوف والاحتجاج عليه بالحديث المذكور فيه نظر فالحديث يدل على منع بيع الأشياء المتعذر إدراكها أو المتعسر كالآبق والشارد ولو كان في مهلكة، وكالمعين الذي في ملك غيره، تبيع معين في ملك غيرك تروح تشتري منه ما ينصح، هذا يدخل الحديث. أو يتعسر إدراكه. قال: وأما الموصوف في الذمة المتيسر إدراكه فلا أرى دخوله في هذا الحديث. قال: وهو مذهب عند الأصحاب كلهم، فإنهم أجازوا بيع الموصوف إذا استقصى من صفاته ما يتفاوت به الثمن سواء كان عنده أم لا. انتهى كلامه رحمه الله في الفتاوى السعودية. إذا انتبهوا لهذه البيع بالصفة، يعني حتى تفهم العقود، كثير من العقود المعاصرة فيها من هذا الشيء. قال رحمه الله: ثم استثنى، قال أو فرع على هذا الشرط، قال: فإن باع ملك غيره بغير يعني إذنه فإنه لا يصح، أو اشترى بعين مال الغير بلا إذنه، يعني اشترى سيارة بمال صالح بلا إذن صالح فلا يصح ولو أجيز بعد كما قال الشارح. لماذا؟ أنت الآن بعت أو اشتريت مثلا سيارة بمال صالح بلا إذنه، ثم بعد يوم يومين قال لك خلاص أنا موافق، المذهب يقول لا يصح. لماذا؟ ها؟ إيش؟ إيش؟ أحسنت، لأن حال العقد ليس مالكا ولا مأذونا له، وإنما أذن له بعد مدة. دخل وقت الأذان، ثواني. طيب، ثم استثنى في بيع الفضولي، قال: وإن اشترى له يعني لغيره في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح شرط. اشترط في شراء الفضولي كما قال الشيخ عثمان النجدي شرطين: الشرط الأول يشتري في الذمة بأن ينوي شخصا معينا حال الشراء وأن لا يدفع ثمنه، لأن ذمته قابلة للتصرف لا يدفع ثمنه وإنما في الذمة. الشرط الثاني ألا يسمي المشترى له ثم قال: صح له بالإجازة، صح لمن اشتري له بالإجازة. متى يصح له؟ من حين العقد أو من حين الإجازة؟ من حين العقد، المذهب أنه يصح من حين العقد. وإن لم يأذن قال: ولزم المشتري بعدمها يعني بعدم الإجازة ملكا له، ثم ذكر فروعا هنا ذكر فروع أو مسائل لا تصح، لا يصح فيها العقد لأنها أصلا لا تملك، أول هذه الأشياء قال: ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، يعني قهرا كأرض الشام، يعني عنى له المسلمون، خرج المسلمون لفتحه، كل أرض خرج لها المسلمون فإنها فتحت عنوة، فهذه لا يصح بيع غير المساكن. يعني الأرض هل يصح بيعها؟ لا يصح، لأن هذه الأراضي أصلا تكون إيش؟ وقفا. كل ما فتحه مثل ما قال ابن القيم، أغلب ما فتحه الرسول صلى الله عليه وسلم أو في تاريخ الإسلام ما في شيء فتح إلا يعني لم يقسم، ما قسم إلا فقط إيش؟ خيبر هي التي قسمها الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ما عداه فإنها لم تقسم، وإذا لم تقسم فتكون إيش؟ وقفا على المسلمين إلى يوم القيامة، كأراضي الشام يا وئام، الشام كلها موقوفة، ومصر والعراق، بقي شيء، وأيضا مكة، مكة ومدينة ولا مكة فقط؟ لا، الحرم، طيب، إذن هذه الأراضي التي فتحت عنوة لا يجوز بيع غير المساكن. المساكن يجوز بيعها، وهل تتبعها الأرض في البيع ولا تتبعها؟ إيش؟ يعني تتبعها؟ طيب، هو في احتمال أنها تتبعها، وسيأتينا في باب بيع الأصول الثمن. طيب، قال رحمه الله: بل تؤجر. يصح أن تؤجر أرض العنوة تؤجر، لأنها أصلا أرض العنوة يسكنها أو ينتفع بها من يقيم عليها أو يزرع بها بخراج، بخراج. وهل الخراج هذه طبعا الأراضي التي فتحت عنوة لابد الذي ينتفع بها يدفع إيش خراج لها، هل الخراج على كل من سكن فيها؟ ها؟ أيوة، على فقط من زرع فيها، من غرس وزرع فيها، أما الذي يسكن فيها يبني فيها فليس عليه خراج. والإمام أحمد طيب لماذا كان يمسح بيته في بغداد ويخرج؟ فعله رحمه الله تورعا، لأنه يقول كان بيته قبل العراق كان يسمونها أرض إيش السواد لكثرة ما فيها من النخيل. إذن دباء أراضي الأرض العنوة لا يصح بيعها ويصح تأجيرها ويصح بيع المساكن. ذكر الشارح رباع مكة، طبعا أراضي مكة لا يصح بيعها ولا بيع مساكنها ولا إيجار مساكنها أيضا، لا يجوز على المذهب. يقول الشافعي لما روى سعيد المنصور عن مجاهد مرفوع رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها، والمقصود مكة جميع بقاع المناسك، ويدخل في ذلك حتى عرفة، لا يجوز فيها بيعها ولا إجارتها. فإن سكن بأجرة يقول الشارح لم يأثم بدفعها، جزم به في المغني وغيره، كذلك جزم به في الإقناع. لكن الشيخ الإسلام يقول هي ساقطة يحرم بذلها حتى ولو كانت في مكة. ثالثا مما لا يملك أيضا لا يصح بيعه لأنه لا يملك، قال ولا يصح بيع نقع البئر، ما يصح أن تبيع نقع البئر يعني الماء الذي في البئر، لأنه قبل الحيازة لا يملكه أحد ولا أحد يملكه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، ويكون رب الأرض أحق به من غيره. قال رحمه الله ولا ما ينبت في أرضه، كذلك لا يصح أن تبيع ما ينبت في أرضك وما يموت في أرض غيرك من باب أولى، من كلأ وشوك، حشيش وشوك، لأن هذه لا تملك، لأن هذه لا تملك. متى يصح بيعها إذن؟ أي نعم، قال ويملكه آخذه، إذا حازه، إذا استخرج الماء من البئر فإنه يصح بيعه لأنه قد حازه، كذلك الكلأ والشوك إذا حازه يصح بيعه ولو كان في أرضه قبل حيازته لا يصح. يقول الشارح وكذا معادن جارية كنفط البترول، الآن البترول هل يملك بملك الأرض النفط؟ شو إذا حاز هذا، وإذا حاز شو بيسوي فيه؟ شو يسوي فيه؟ بيشرب منه ولا يودي راس النور يصفونه؟ له ما يملك إلا بالحيازة. الملح كذلك يقول الشارح. طيب الرمان الرمل، الرمل هل يعني يباع ولا يباع ولا الناس شركاء فيه؟ ما يا أبو عمر، هل الرمان رمال الدهناء الحمراء هذه يجوز تأخذ منها وتبريبها في البيت؟ ولا الناس شركاء؟ أكيد إذا إذا إذا كانت المعادن الناس شركاء فيها وهي باطن الأرض، الملح شركاء الناس فيه، فالرمال يعني شركاء فيه من باب أولى، وإن كانت الآن الأمانة تمنع يعني. قال ويملكه آخذه. يقول الشارح لكن لا يجوز دخول ملك غيره، يعني حتى لو مثلا عرفت أو علمت أن هناك حشيش أو ماء مثلا بئر في أرض أحد الناس لا يجوز أنك تدخل إلا بإذنه، لكن هذا مقيد كما قال في المنتهى إذا كان هذا البستان محوط يعني له سور، أما إذا كان بغير سور فلا يشترط استئذان صاحب الأرض. أيضا قال الشارح: وحرم منع مستأذن بلا ضرر. الشرط الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه سواء كان مبيعا أو ثمنا، والمراد أيضا هنا حال العقد، لأن ما لا يقطع السين كالمعدوم. ثم قال: فلا يصح، هذا تفريع على هذا الشرط، فلا يصح بيع آبق وهو العبد الهارب، ولا إيش عندكم، ولا الشارد المراد به الجمل، ولا الطير في الهواء، ولا السمك في الماء، ولا السمك في الماء، ولا المغصوب. لا يصح بيع المغصوب إلا لغاصبه، إلا لغاصبه إذا لم يجبر البائع أو المالك على بيعه. أما إذا أجبر الغاصب المالك على بيع ما غصبه منه فإن العقد غير صحيح. قال: أو قادر على أخذه. يصح بيع المغصوب على شخص يستطيع تخليص هذا المغصوب من الغاصب. الشرط السادس قال: أن يكون معلوما، أن يكون المبيع معلوما. وطرق معرفة المبيع طريقان، قال: برؤية أو صفة. إما أن يكون برؤية، والرؤية كما قال الشارح برؤية مقارنة له، مقارنة العقد أقصد، أو متقدمة على العقد بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرا. أو الطريق الثاني معرفة المبيع الصفة التي تكفي في إيش؟ في السلم، فتقوم مقام الرؤية، وهذه الصفة كما قال الشارح تكون فقط فيما يجوز فيه السلم خاصة. ثم قال رحمه الله: فإن اشترى ما لم يره، هذا محترز الرؤية، أو رآه وجهله، ما علم جميع ماهية هذه العين، أو وصف له، هذا محترز الوصف، بما لا يكفي سلما لم يصح للجهالة. ثم ذكر صور لا تتحقق فيها أو لا يتحقق فيها شرط العلم بالمبيع، فقال: ولا يباع حمل في بطن، لا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع. قال: منفردين، يعني يبيع حمل هذه الشاة أو اللبن الذي في هذه الشاة لا يصح، لكن لو باع الشاة وفيها لبن أو في ضرعها لبن أو في بطنها حمل فإنه يصح. لكن هل يجوز أن يقول: بعتك الشاة وحملها 100 ريال أو 1000 ريال، يصح؟ لا يصح. أيوة لا يصح، لأن بعض الثمن الآن انصرف إلى ما يتعذر العلم به، وهو إيش؟ الحمل، الحمل الذي في البطن. إذن لا يذكر التبع، هذا لا يذكر اللبن إذا أراد أن يشتري الشاة ذات اللبن، ولا الحمل إذا أراد أن يشتري شاة حاملا. قال: ولا مسك في فأرته، وهو الوعاء الذي يكون فيه، لا يصح لعدم العلم به، ويشترط لصحة البيع معرفة المبيع. قال: ولا نوى في تمر، للجهال لم يرى النوى، ولا صوف على ظهر، ولا صوف على ظهر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال: ولا فجل ونحوه مما هو المقصود، مما المقصود منه مستتر بالأرض قبل قلعه، الفجل والثوم والبطاطس والبصل، كل هذه مستترة في الأرض لا يصح بيعها إلا إذا أخرجها وشاهدها. نتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.